حصريا على موقع جديد. عندي خد على وشك تحية مني للي مني البار العالي ححبي انتاج لي حد اتنين تلاتة كل دور رجالة اخرة الشقوة تبقى عيش وحلاوة عيال شغالة ستور على الحلا وشي الوش شيلكو نقلة جمد قلبك اوعى تخاف لو هبيت مني ابوك انا فيك همسك وشك وبواني هديك انا ضربتي صعبة تقيلة تأذي ببعد علشان دي نصيحتي انا ليك وكمان اوعى تعوج لي في بقك وقول لي حقي لا كسر حقك لو جاي منك يلا واشوف لك خد 13 وهشقك ولا اخدكوا سوا حد في كل الشوق والهوى اجعل منكوا رايج محتوى واللي هنج عندي الدواء عادي الحته 36 ماشي بنتلي بالبني ادمين سايب الكلب فك جنزير لو ضارت هتقولوا اسفين غير لقيت مني جدي هي ضاري انت رابي انا نازل انا حاطيت انت رقيت اخوك صابت تقيل على الارض ولسه ضغيت جرب حظك لو حبيت ولا شارب ولا ضارب يلا جوله مني شارب لو حابب تتعارك طريقك مسدود مش سالك اخوك على السليم بمسك السريع في المهنه معلمين وانتوا في البطيء اعدائي مخدودين في حضوري مرعوبين وروني بطلكم فين كشف في كشفين وحدي وسط جيش بتعامل واعيش خطوه ما جاليش ده انتوا خنتريش جيتوا على ما فيش اسيبكوا تاكلوا عيش تاني لا ما فيش قفله دوم انا اجيش افتح المطوه واقع الشفه هي كده هبقى ركب الدبله فضي لك مسرح انت يالا نمره سن حامي بجرح اصل اخوك عطره جوه باترين اخصامي حاططها احنا يابا والشارع بيتنا ديك في أسامين رعبة حتتنا وسط أسامين معروفة بيتنا همني مش هتفلت معروفين فرحة معنا مش هتسد كده كده دايما بننتج وانت ورانا بتنحت خاطبكم مش هسيبكم هي طلبتكم حصريا على موقع دي جي شغلكم مش حرقكم عم الدايرة بتاعكم